أنفقوا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى مسمى ويؤت كل ذي فضل Mm-hmm. ولا أقول إني ملك ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني تدعونا إليه مريب. قال يا قوم

وإنا لنراك إن ربك فعال لما يريد.

يستغفرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.